إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، جرت عادة الخطباء والدعاة إلى الله عز وجل في مثل هذه الأيام أن يتحدثوا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحدث الذي يعتبر حدثا فاصلا في تاريخ البشرية بأسرها لا ينبغي أن يسرد كسرد القصص. هذا الحدث قد صنعه رب العالمين على عينه، وفيه من الحكم ومن الدروس ومن العبر ما تفنى الأعمار دون نهايته. اليوم إن شاء رب العالمين وقدر أتحدث عن فائدة واحدة وعبرة واحدة من العبر والحكم الإلهية في هجرة سيد البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أتحدث اليوم إن شاء رب العالمين وقدر عن التمهيد النفسي للهجرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يأمر أصحابه بشيء كان يمهد لهذا الشيء، خاصة إذا كان شيئا لا تطيقه الأنفس. ورب العالمين جل وعلا إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء فإنه يأمر بما يستطيع البشر، وإذا كان أمرا شاقا فإن الله عز وجل يهيئ له قبل ذلك بفترة. الهجرة كون الإنسان يترك ماله وأهله ووطنه وينسلخ من ذلك كله لله عز وجل أمر لا تطيقه الأنفس، لذلك مهل له رب العالمين جل وعلا منذ أول يوم، بل وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. متى علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى المدينة؟ علم ذلك منذ أول يوم من مبعثه صلى الله عليه وسلم، حين جاءه الملك وعاد مرجفا إلى بيته. بعد ذلك أخذته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان رجلا يكتب الكتاب العبراني، وكان رجلا كبيرا قد عمي، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، قال: إنه الناموس الذي جاء موسى عليه السلام، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. يا ليتني فيها جدعا، أي شابا، إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال: نعم، ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا أوذي، وفي رواية إلا عودي، وفي رواية إلا أخرجه قومه. منذ أول يوم حتى لا يتكل كونه نبي أن يدعو الله عز وجل فينصره، ليس الأمر كذلك. دعوة إلى الله عز وجل يتحمل رسالة الإسلام معناها الإيذاء بالله عز وجل، معناها التضحية بالمال والأرض وكل شيء، يضحي بكل ذلك لله عز وجل. يعلم مسؤولية الدعوة منذ أول يوم، بل ولقد اشتهر بين أهل الكتاب آنذاك هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث. قصة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في بحثه عن الحقيقة يقول: عند آخر رجل وصل إليه، فلما أدركته المنية قال: أي بني، يحدث سيدنا سلمان، يقول: أي بني، إنه ليس هناك أحد أعلمه من أهل الأرض اليوم على مثل ما نحن عليه، ولقد أضلك زمان نبي يخرج من أرض العرب ويهاجر إلى المدينة، وهي أرض بين حرتين فيها نخل كثير علامته معروفة أو يعرف بأمارته، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وخاتم النبوة بين كتفيه، فإن استطعت أن تلحق بأرض العرب فافعل. إذن اشتهر بين أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج نبي، وأنه سيهاجر إلى المدينة. الأرض ليس مفروشا بالورود، دعوة إلى الله عز وجل معناها أن تخرج من أرضك وأهلك ومالك لله. النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا قومه إلى الله عز وجل صبوا عليه وابلا من العذاب، حين دعاهم إلى عبادة الله عز وجل كان معنى ذلك أن حوصر في شعاب مكة. وإذا نظرت إلى سبب الهجرة وما تحمله الصحابة من عذاب في الله عز وجل علمت هذا المعنى. الصحابة أهل المدينة تحديدا حين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة، لماذا فعلوا ذلك؟ يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: لبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو إلى الله عز وجل، يقول: من يقويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي؟ فلم يجبه إلى ذلك أحد، حتى إن الرجل يخرج من مضر أو من اليمن إلى ذوي رحمه في مكة فيقولون له: احذر غلام قريش لا يفتنك، هناك رجل في قريش، انتبه واحذر منه حتى لا يكون سبب فتنة في دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين رحال القوم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع، أي استهزاء واستخفافا، حتى بعثنا الله إليه. فكان يأتيه الرجل من المدينة فيسلم على يديه فيقرئه القرآن، ثم يعود إلى قومه فيدعوهم إلى الإسلام فيسلم أهله بإسلامه، فليس هناك بيت في المدينة إلا فيه رهط يظهرون بالإسلام. ثم أودي النبي صلى الله عليه وسلم فتأمرنا واجتمعنا 70 رجلا وقلنا إلى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في شعاب مكة ويخاف؟ من الذي يفعل به هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خيرة البشر. قال فقدمنا إليه في الموسم، في موسم الحج، فجاءنا ومعه عمه العباس، فقال العباس يا ابن أخي إنني لا أدري من القوم الذين جاءوا، إنني ذو معرفة بأهل يثرب. فدخلنا عليه من رجل ورجلين، فقال العباس إنهم قوم أحداث، يعني صغار السن، يخاف على ابن أخيه، إنهم صغار وليسوا من أكابر أهل يثرب، فكيف يخرجون النبي صلى الله عليه وسلم من مكة؟ فقالوا على ما نبايعك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم وانتبه إلى هذه البيعة، فإنها بيعة إلى أهل الإسلام جميعا. قال صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكرة، يعني تطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم حال النشاط وحال الرخاء، وأيضا في حال الشدة وفي حال الضيق، وعلى النفقة في سبيل الله بالفقر والغنى، يعني لا تنفق حال الغنى وتبخل حال الفقر، لأن حال الناس إما غني وإما فقير. بالنسبة للأغنياء قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ليست أي نفقة، وإنما النفقة مما تحب لنفسك. وبالنسبة للفقير يقول جل وعلا ومن قدر عليه رزقه، الذي يضيق عليه في رزقه يعمل إيه؟ يمسك ولا ينفق؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن الإسلام مبني على التضحية والفداء. قال صلى الله عليه وسلم وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا بالله لا تخافون فيه لومة لائم، أي إذا علمت حقا واعتقدت أنه حق فلا تجبن ولا تسكت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول حقا إذا علمه، فإنه لن يؤخره أجله ولن يمنعه رزقا هو له. وقال صلى الله عليه وسلم وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأموالكم. هذا كلام طيب، قاموا إليه ليبايعوه، قام أصغر القوم ليوضح للبقية ما معنى هذه البيعة. ليست هذه البيعة مجرد كلمات طيبة، بل هناك تبعات لهذه البيعة، هناك تبعات لأن تكون رجلا مسلما تتقي الله عز وجل، هناك تبعات لأجل الثبات على هذا الدين. قام أصغر القوم أسعد بن زرارة فقال رفقا إننا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، لم نأتي من المدينة إلى مكة إلا ونحن على علم بهذا، ولكن اعلموا معنى الكلام القادم. فقال إن إخراجه من قومه اليوم معنى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من قومه الظلمة الفسقة، إن إخراجه من قومه اليوم مفارقة العرب كافة، حرب تعلن على العرب جميعا، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليكم معناها التضحية بالنفس والمال. فإما أن تصبرون على مفارقة العرب وعلى قتل خياركم وعلى أن تمسكوا السيوف، وإما تجدون في أنفسكم خيفة فهو أعذر إليكم تعتذرون من الآن. فقالوا إليك عنا يا أسعد بن زرارة، والله إن هذه بيعة لا نردها ولا نستقيلها. ثم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول يوم. معنى الالتزام بشرع الله عز وجل يعني التضحية بكل غال ونفيس. لماذا التضحية؟ لتمييز الصفين، أهل الحق من أهل الباطل. الله عز وجل كتب عليهم الهجرة، النفوس التي تحملت الهجرة يضرب بهم المثل في التضحية. ومن جبن عن الهجرة فإنه فليعلم الجميع أن هذا أمر شاق على الأنفس. الله عز وجل حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معناه التضحية في سبيل الله، وليس هناك أحد عزل ولا ضحى في سبيل هذا الدين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أسوق لكم مثالا، سيدنا عبد الله بن مسعود كما أخرج البخاري في صحيحه يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة وملأ من قريش يجلسون، فقالوا: ننتظر حتى يسجد محمدا فإنه يرائي. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: من يعمد إلى سلى جزور آل فلان إلى دمها وفرثها وسلاها فليضعها بين كتفين. فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فجاء بسلى الجزور وانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع ذلك على ظهره، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها وكانت جارية حديثة السن، فقالت: سبت ملأ قريش ثم أزالت ما على ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم. فلما أتم صلاته قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعمر بن هشام وأبو جهل وعتبة ابن أبي ربيعة وشيبة ابن أبي ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط والوليد ابن عمارة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لقد رأيتهم جميعا صرعى في قليب بدر، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. بالرغم من أنه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوذي، وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله ولا يؤذى أحد، ولقد مرت علي ثالثة أنا وبلال، أي ثلاثة أيام، وليس معنا طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. معنى أن يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أن يعذب وأن يطرد من أرضه وأن يحاصر في شعاب مكة وأن يعذب هو ومن تبعه. الله عز وجل أعلم الصحابة ذلك ابتداء حتى يثبت على الحق من يثبت وينقلب على عقليه من ينقلب، فإن أهل الكفر يحاربون أهل الدين وينقرون له في كل لحظة وفي كل دقيقة. ولقد صرخ ربنا جل وعلا حين قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يقاتلونكم ليس معناه القتل، إنما معناه قتل ومكر وفتن ومغامرات آناء الليل وأطراف النهار، ومع هذا الكيد الكبير: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كيد ضعيف لا يستطيع أن يرد مسلما ثابتا على الحق، مسلما واحدا كيد أهل الأرض جميعا إن ثبت على دينه لا يستطيعون رده، ويكون التمكين بعد ذلك للثابت على دينه. هذا شيء من الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بالصحابة الكرام. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يصف حال الصحابة في مكة يقول: كان أول من جار بإسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأبو بكر وعمار وأمه وخباب وصهيب والمقداد، فما منهم من أحد إلا عذبه المشركون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد منعه الله بعمه، وأبو بكر فقد منعه الله بقومه، أما باقيهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله تعالى عنه، فإنه قد هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فألقوه إلى غلمان مكة وهم يطوفون به في الشعاب وهو يقول: أحد أحد. الصحابة علموا منذ أول يوم أن الالتزام بهذا الدين معناه التضحية، معناه الفداء. كثير من الخلق اليوم يبخل ويجبر عن التضحية بالقليل مع أن هذا القليل ثمنه الجنة. تقول له: يا أخي أنفق في سبيل الله. يقول لك إيه؟ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. هذه كلمة لا يقولها إلا إنسان بخل عن نفسه بالجنة. الله عز وجل يقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. إنسان أراد البخل دينا، فأصدر الفتاوي والكلام حتى يحل لنفسه ما حرم الله عز وجل. أيها الأحبة، إن صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في الثبات على هذا الدين وفي التضحية لأجله، وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأراضيهم وكل ما يملكون لأجل أن يصلنا هذا الدين. وهذا الدين كلمة واحدة: تضحية وفداء في الدنيا لأجل جنة في الآخرة. أيها الأحبة الكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الأحبة الكرام، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما أعلم رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بتبعات الدعوة إلى الله عز وجل، لم يكن تعذيب المشركين لأهل الإسلام آنذاك مبررا أن يسكتوا عن الحق الذي يعتقدون. رجل أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، سمع بمقدمه، سمى عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه، سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إليه. انظروا إلى وصفه لخير البشر صلى الله عليه وسلم، قال: فقدمت إليه فإذا هو رجل مستخفي مداري، جراء عليه قومه، يجترئ عليه الصغير والكبير. وهذه عادة أهل الحق أن يجترئ عليهم السفهاء في كل زمان ومكان. فإذا رأيت رجلاً على حق يعتدي عليه السفهاء فاعلم أنه على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هو رجل مستغفر جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة فدخل عليه بلطف وأدب فقال له من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنا نبي. قال وما نبي؟ قال بعثني الله. قال بما بعثك؟ انظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل مستخف جراء عليه قوم. قال صلى الله عليه وسلم بعثني الله بصلة الأرحام، خلق طيب يقبله الجميع لا اعتراض عليه، وكسر الأوثان. تصور إنسان ضعيف جراء عليه قومه يحارب أعظم معتقد شركي في جزيرة العرب. الأصنام كانت أحب إلى المشركين من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وقاتلوا عليها، ومع هذا يقول وكسر الأوثان، ثم قال وأن يعبد الله لا يشرك به، يعني حرب على الفرس والروم. فأراد الرجل أن يستعلم عن جيش النبي فقال ومن معك على هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم حر وعبد، يعني بالحر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وبالعبد بلال رضي الله تعالى عنه. تصور في مثل هذا الموقف لا يداهي ولا يداري، فما كان من صاحب الفطرة السليمة إلا أن قال فإني معك على هذا، لأنه علم منه من الثبات على الحق الذي يعتقد أن من يكون على مثل هذا الثبات لا بد وأنه على الحق ولا بد أن يمكن له رب العالمين جل وعلا. وانظر إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين هاجر إلى الحبشة. المسلمون كثر عليهم العذاب، هاجروا مرتين قبل هجرة المدينة، مرتين كانتا إلى الحبشة. حبشة كانوا على النصرانية، كانوا يعبدون عيسى بن مريم. أهل مكة أهل شرك يعبدون الأصنام. المسلمون مختلفون مع النصارى في عقيدتهم ومختلفون مع أهل الشرك في عقيدتهم، فهاجروا إلى الحبشة. والنجاشي رجل نصراني فأراد أو رضي ببقائهم. أراد المشركون أن يحتالوا للمسلمين وأن يردوهم حتى يذيقوهم من العذاب، فأرسلوا رجلين عبد الله بن ربيعة وعمرو بن العاص، وكان آنذاك على الشرك. دارت أحداث. الشاهد من هذا أراد عمرو بن العاص أن يحدث وقيعة بين النجاشي وبين المسلمين، فقال والله لأخبرن النجاشي ما يقولون في عيسى بن مريم. هم يقولون في عيسى أنه إله، النجاشي يعتقد في عيسى أنه إله، والصحابة والمسلمون جميعا يعتقدون أن عيسى عبد الله ورسوله. فإن قال ذلك للنجاشي قتل. فأرسل إليهم النجاشي وقد علموا بالأمر، فقال جعفر بن أبي طالب حين شاوره الصحابة ماذا ستقول؟ تواري ولا تقول الحق؟ فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والله لا أقولن في ذلك ما قال الله وما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما وقف بين يدي النجاشي قال عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه العذراء البتول. فما كان من النجاشي إلا أن جاورهم خير جوار فقال: انطلقوا آمنين. من سبقكم غرم؟ ثم من سبقكم غرم؟ ثم من سبقكم غرم؟ لماذا قال هذه الكلمة؟ لأنه رأى من هؤلاء حقا وثباتا على عقيدتهم. تصور لو أنهم جاهنوه فقالوا باطلا، تصور هذا الكلام، إما أن يقتلهم وإما أن يردهم إلى المشركين فيقتلونهم. أيها الأحبة، هذه الدنيا ما هي إلا دار بلاء، ليست دار جزاء. الدنيا ليست فيها حساب، رب العالمين قد يعطي المؤمنين شيئا من الدنيا، وقد يعطي أهل الظلم وأهل الشرك شيئا من الدنيا، ولكن النعيم الحقيقي والعذاب الحقيقي في الآخرة. والله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في عناء، فليكن هذا العناء لله عز وجل، ولتكن هذه التضحية لله عز وجل، فإن الله عز وجل جعل الجنة والنار لأجل من يعطي في الدنيا ولأجل من يمتنع. ولقد قال رب العالمين جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم بالجهاد في سبيل الله أو اخرجوا من دياركم بالهجرة ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أيها الأحبة الكرام، هذا الدين وصل إلينا على أشلاء الصحابة الكرام وعلى نسف الدم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي علينا أن نضيعه لأي سبب من الأسباب. الحمد لله نحن في مجتمع مسلم، ولدنا من أبوين مسلمين، وهذه نعمة يتمناها الكثير، فلا يجب علينا أبدا أن نفرط في هذا الدين. حين يأمرك رب العالمين بأمر فامتثل هذا الأمر، وحين ينهاك عن شيء فانتهي عنه. وأقول لك أخي المسلم، كم ستبقى في الدنيا؟ 100 عام؟ 1000 عام؟ هذا محال. أتدري اليوم في عرصات القيامة كم مقداره؟ يقول جل وعلا: في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. تصور 50,000 سنة، الشمس فوق الرؤوس، كم ستقف في هذا الموقف؟ ساعة؟ ساعتين؟ يوم؟ أم يومين؟ أم شهر؟ لا تدري. وبعد ذلك إما جنة أبدا وإما نار أبدا. سل العاقل الذي يخطط للهدف البعيد، يخطط للنجاح الكبير، لا ينظر تحت قدميه، من نظر تحت قدميه هلك، وليس هناك تحت أقدامنا إلا الدنيا. حين يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا فيقول: لو أن هذه الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. تصور البعوضة عند الله عز وجل أعظم من هذه الدنيا. هذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس أحقر عند رب العالمين من جناح بعوضة. فعلى ما نتقاتل؟ وعلى ما نبخل؟ وعلى ما نجبل؟ إن أعظم الناس عذابا يوم القيامة العالم الذي لم ينفعه علمه، الذي سكت عن قولة الحق. وإن أعظم الناس أجرا يوم القيامة سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله. الله عز وجل كلفنا قولة الحق مهما كلفنا ذلك، وكلفنا الثبات على هذا الدين مهما كلفنا هذا، وكلفنا التضحية من أجل هذا الدين مهما كلف. وبعد هذا لنا جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة وفي هذا الجمع المبارك أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه في جنته وفي مستقر رحمته. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف كل مبتلى مسلم، اللهم مكن لدينك امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه، اللهم انصر اخواننا المرابطين على الثغور في سوريا وفي مالي وفي افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.